أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الولاية من قبل الجائر. ذكر قدس سره أن الكلام يقع في مسوغات أو المسوغ للتولي من قبل الجائر، فذكر أن هناك مسوغين: المسوغ الأول هو القيام بمصالح العباد، وذكر أن ما يدل على ذلك ثلاثة أمور. واحد منهن أن الولاية هذه إما أن تقول حرمتها ذاتية، وإما أن تقول حرمتها عرضية. إذا حرمتها ذاتية خب يمكن في مقام التزاحم ووجود مصلحة أهم أن يصار إلى الجواز بشكل الكذب، إذا كان فيه مصلحة طاغية على مفسدته، كما إذا كان الكذب لأجل إنجاء مؤمن نجاته. فإذا كانت الولاية محرمة ذاتا خو يمكن المصير إلى جوازها، إذا كان ماذا؟ لأجل مصالح أهم من تلك المفسدة ودبع مفاسد أهم من تلك. وإذا كانت حرمتها عرضية خو المفروض هنا أنا ما عدنا موجب إلى حرمة، لأن المفروض أن يتولى من قبل الجائر ويقوم بما فيه الخير للعباد، فجهة عرضية توجب الحرمة ما موجودة. هذا الدليل الأول، هذا الترديد ما بين. الدليل الثاني الإجماع، وفيه ما فيه. الدليل الثالث الأخبار اللي راح نقرأها ونصفحها هذا اليوم. من جملة الأخبار ما ذكره قدس سره، بعدين نجي إلى دلالتها وتصنيفها. يذكر عدة روايات، فعلا نقرأ ست روايات. قال: ويدل عليه، على أنه يجوز لمصالح عباد، يجوز التولي للقيام بما يدل على هذا المسوغ. ماذا؟ النبوي الذي رواه الصدوق في حديث المناهي، قال: من تولى عرافة قوم. هسا لعله في كل بلدة يسمى مختار، في بعض كد خداه نانا، كل مكان لعله فرد اسم من هذا، هذا يعين من هو أعلى منه. من تولى عرافة قوم أتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه. شايف هذا فرد واحد قبل ما يثبتون جريمته. هذا الساتر مو صحيح تعبيري، مو تطبيق على هذا المورد، لا أرد أقرب الفكرة. لما يجيبوه إلى المحكمة يجيبوه وهو نستجير بالله ماذا مكبل وكذا، بعدين تعال ثبت أنك بريء. ليش من أول تذنب كذا؟ أنا مو ثابت أني مجرم. قل هسه هذه ويداه مغلولتان، هذه إما والمو بعيد أنه هذه جريمة، أنت كونك متولي من قبل الجائر، عملك الخير في العباد شنو يوجب رفع تلك. وإذا لا لم يقم بما فيه مصلحة للعباد، بل على العكس راح يزداد الطين بلة. فإذا هذا ويداه مغلولتان مو بشكل مغلولتان في وسطنا قضاء أفرض أو بعض الأوساط القضائية قبل أن كذا، هو شنو يعاقب نحو عقوبة هذا بالنتيجة هذا تكميل اليد وكذا لحظة يقول هنا أنا هو بمجرد ما صار عريف قوم من قبل الجائر وهذا ذنب من الذنوب يستحق أن تكون يداه مغلولتين. إيه بعدين نشوف على أنه إن أحسنه هذا يكفر عن تلك الجريمة، هذا يكف واضح له لا. إيه قال فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله وإن كان ظالما لا بالعكس لم يقم بما أمره الله يهوى به في نار جهنم وبئس المصير. هذا النبوي. رواية الأخرى وعن عقاب الأعمال ومن تولى عرافة قوم ولم يحسن فيهم، هذه تفسيرها شلون هذا خلي لو ماكو ولم يحسن راح تصير شبيهة تقريبا لتلك وكتكوبي الأولى لأنه ألفاظ أخرى. التفتت له لا شنو بعد مقصودي، حبس على شفير جهنم بكل يوم 1000 سنة وحشر ويداه مغلولتان إلى عنقه فإن كان قام فيهم بأمر الله أطلقه الله، هذه كفارة كأنه عن ذنبه الإحسان إلى إخوانه، وإن كان ظالما هوي به في نار جهنم 70 خريفا. قد تقول بأنه موضوع هاتين الحديثين العريف من تولى عرافة قوم، وهذا ما ثابت أنه مجرم أنه متولي من قبل الجائر، فما يكون هذا مصداق لما نبحثه نحن. احنا نريد نقول اللي يتولى من قبل الجائر هذا ما قايل من تولى من قبل الجائر، لذا يحتاج الى ايضاح. يقول عادة اللي يتولى عرافة قوم عرافة قوم من قبل مو انه انتخابية ينتخبون ناس أو تمضى صلاحيته، لا يعينه. قال ولا يخفى أن العريف سيما في ذلك الزمان لا يكون إلا من قبل الجائر، انتخابات ما أقول. وصحيحة زيد الشحام المحكية عن الأمالي عن أبي عبد الله عليه السلام من تولى أمرا من أمور الناس فعدل فيهم وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس، قدم خدمات للناس، يحسن إليهم، يعاشرهم بالمعروف، كان حقا على الله أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة. هذه ما بيها تختلف عن الروايتين السابقتين، الروايتان السابقتان قلنا أصلا يمكن أن يستفاد أن التولي بما هو تولي أمر محرم، إن قام بإحسان كفرت تلك الجريمة صار سبب للتكفير. إيه هنا لا ما أقول إيه كان عندك شغلة بتقولها بالنسبة لم يحسن فيه من الرواية الثانية ايه ولم يحسن ايه لا قلت ما هذه بعد تفسيرها شلون، لو ما كانت جملة ولم يحسن كنا نقول من تولى عرافة قوم حبس على اي جريمة هي، لكن هنا لما اضاف ولم يحسن قد تكون الايقاف على شفير جهنم من جهة عدم لا من جهة احنا الرئة مو شبيه الاولى، هذا ارد اقول مو شبيه النبوي الأول، النبوي الأول يقول التولي بما هو تولي جريمة عقوبة يستحق، فإذا أحسن كفرت تلك. ورواية زياد بن أبي سلمة عن موسى بن جعفر عليه السلام يا زياد لئن أسقط من شاهق لئن أسقط من شاهق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم. إلا لماذا؟ لأجل أي شيء؟ قلت لا أدري. جعلت فداء. قال إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه. هسه هذه بيها دلالة على الحرمة. مقد فرض مكروه ما أسوي أنا، ما أجي أتنازل إلى الجائري، لأن بعدين هذا شي يقولون، يقولون الإمام الصادق الإمام الكاظم سلام الله عليه يقعد يضحك ويليه. ما أسوي. أكو بعض الأعمال جنابك تأكل بالشارع لعله ما بيخم، مو حرام، لكن هذا هو فرض عمل شنو مو حسن، ليش يدوس على الجني؟ مو جلو لا. هذا هنا أنا ما أكو فرد إيه أحبه كذا وإيه. ورواية علي بن يقطين رضوان الله عليه، إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم، الباري عز وجل، عن أوليائه. هذه هم بيها دلالة على الحرمة. ها لا، احنا ما نريد على الحرمة، هذه والرواية الأخرى السابقة ما بيها الدل، احنا نريد الدل على الجواز، الدل على الجواز دولة لا ننسى، احنا نريد دلال تدل، فهي وسابقتها سابقتها ما بيها أي مشكلة. بلي إذا تريد تستغل هذه الروايات في إثبات حرمة الأولية للتولي من قبل الجائر، هاتان الروايتان لا دلالة فيهما، أما إحنا ما نريد هذا، نريد نثبت أنه شنو يجوز التولي لقيام بمصالح العباد، هاتان الروايتان وما سبق تدلان على الجواز. قال الصدوق: وفي خبر آخر أولئك عتقاء الله من النار. من هذا التعبير إيش نفهم عتقاء الله؟ يعني جائز هذا، لأنه يسبب لهم لا أقل التكفير القيام بالكذا. قال: وقال الصادق عليه السلام: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. كفارة قضاء حوائج، فيظهر على أنه الكفارة كفر، أمر جيد حسن فسائق. وعن المقنع شيخ الصدوق: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يحب آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وهو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم. قال: يحشره الله على نيته. ظاهرها أنه مو يحشر الله على نيته يعني للنار، يعني للجنة ما دام هو محب. خب، إلى غير ذلك. وظاهرها، أقرأ العبارة وبعدين أبين المقصود. وظاهرها، بس ظاهر هذه الأخيرة ظاهر الروايات بشكل عام، يقول وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والإحسان بالإخوان، فيكون بأوح العبارة ظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة، فيكون نظير الكذب في الإصلاح. هو أقول لك الكذب في الإصلاح شنو؟ قل لي إذا أتى ستيل الصور، هو من حيث نفس في نفسه شو تقول؟ لكن لأجل إهنانة، إذا فيكون نظير ذاك إيش لازم تقول؟ تقول فهو مباح في نفسه لو محرم في نفسه التولي. ليش الأطباء كتابة؟ فإذا العبارة شوية بيها من التنظير تفهم هذا شنو المقصود. قل كذب خموه مباح في نفسه، مع المواساة للأخوان، ما يقولون في نفسي، لو قايل فهو حلال مع المواساة ستقدر تقول في نفسي، بعد ما يقولون من حيث هو، ما يقولون من حيث هو، ايش يكون؟ كل من الكذب والتولي، أو لما كان الكذب حراما من حيث هو، وهذا نظير ذاك، فلازم هذا هم ماتش يكون حرام من حيث هو، لكن تحت إطار وعنوان المواساة شي يصير بمثل ما صار الكذب تحت إطار الإصلاح جائز. فالعبارة بيها شوية إيه؟ هي لكي اي بس مو من حيث هي، مو مباح، مش هي واحد. ها ذاك فردش قال اخر، لا بعد هذا هذه القديمه الجديده بعد وعده. قال وظاهرها اباحه الولايه من حيث هي، يعني من حيث هي هي مع اذا حطينا الفوصل يعني شنو؟ من حيث هي مع المواساة. كملها مع بعض. تمون حيث؟ تمون حيث؟ تمون حيث؟ لا. من حيث هي؟ مو اصطلاح جاي تحكي عربي اصطلاح، لو جاي تحكي خلاف الاصطلاح. قال اصطلاح موج. يعني بالعنوان الأولي من حيث هي، يعني بالعنوان الأولي الجبن من حيث هو، يعني بالجبن بالمعنى بالعنوان الأولي حلال، لكنه إذا كان غصبا، إذا كان سرقة، إذا كان موجبا للضرر، إذا كذا عناوين الثانية وش يصير حرام. هذا اصطلاح دارج على خلاف ذلك في آخر. ياهو إذا كان من حيث هي للشيء هي، يقول من حيث هي مو بالعنوان الأولي. هو الشيخ تعيد لهذا نقرأ كلها مع بعض، إذا وقفنا على إحنا ما جينا نقرأها كلها، بس من حيث هي ما يقولون خلاف الاصطلاح أخي. هو من حيث هي يعني بالعنوان الأولي، أرفع من حيث هي، قول هيك وظاهرها إباحة الولاية بالعنوان الأولي مع المواساة. خطأ خطأ بالعنوان الأولي هي حرام، المواساة عنوان ثانوي، هذا مو عنوان أولي. على كل حال فيكون نظير الكذب أو الكذب في الإصلاح، وربما يظهر من بعضها الاستحباب، وربما يظهر إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم، يدفع بهم عن أو يدفع الله بهم عن، قد يستفاد على دفع كذا عن الأخوة، أخوة هذا فرد أمر شنو. على كل حال قد يستفاد الاستحباب، هذا تركه. وربما يظهر من بعضها أنه لا، كما أشرنا في الرواية الأولى، في الرواية ماذا الثانية، وفي رواية ثالثة يذكرها الشيخ، أنه الدخول مع السلطان التولي صير قائم مقام في محافظة، في مكان، في مدينة عفوا، هذا هو بحد ذاته حرام، لكن إن قمت بمصالح العباد قيامك يصير كفارة. مثل ذيك من تولى عرافة قوم أتي به يوم القيامة ويداه أيها الناس أنا ما مسوي فرد شيء، قمت بمصالح العباد، يقول له شنو؟ نفس توليك حرام، بل قيامك بمصالح العباد كفارة يزيل الأغلال، فإذن حرام هو من حيث هذا، يظهر من بعض الروايات، مو كل الروايات هكذا كما رحنا. قال وربما يظهر من بعضها أن الدخول أولا، الدخول يصير يتولى من قبل الجائر، هذا ابتداء حرام غير جائز، إلا أن الإحسان إلى الإخوان كفارة له، فيوم أول الشهر صار عريف قوم في منطقة، ذاك اليوم شنو يسجل الملك عليه، الملك يسجل في حقه أحسنت، يوم الثاني لما يحسن إلى أخيه المؤمن يصير كفارة إلى ما ارتكبه في اليوم أول، مو أنه اليوم الأول لا يسجل عليه. مثل من هذه اللي تقول كفارة، قال كمرسلة الصدوق المتقدمة، هذه اللي ذكر ماذا؟ أحسنت، كفارة عمل السلطان. هذا كفارة عمل السلطان يعني ذنب مسجل لأنك صرت عاملا للسلطان، إلا أن الكفارة هو ماذا؟ قضاء حوائج الأخوان. وعادة القضاء الحوائج يصير متأخر عن التولي. التولي أول لازم الكتاب يكتب، المنصب يتعين بعد ذلك، فأول ارتكب حرام بعدين كفارة. وأضيفت ماذا أضفنا؟ قلنا روايتين الأولية والثانية أيضا قد يستفاد ذلك، واضح له خصوصا الأولى. وفي رواية وفي ذيل كذلك، وفي ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة، ما ذكرنا الذيل هنا، الشيخ الأنصاري ما ذكر، الآن يريد يذكر الذيل، يقول موجود فيها: فإن وليت شيئا من أوليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون واحدة بواحدة، يعني حسنة مقابل سيئة، حسنة واحدة مقابل سيئة واحدة، واضح؟ يكون واحدة بواحدة. هذه همات يستفاد من عدها أن عمل السلطان بما هو حرام، إلا أن القيام بمصالح وقضاء حوائج الإخوان كفارة. والأولى أن يقال شيخنا صحفا يقال مثلا أنه نفس أنه من الشأن هذا الذي تولى أنه نيته أن يقوم بصالح العباد، ومن أساس منذ توليته. والأولى أن يقال هو هذا، والأولى يقول الشيخ الأنصاري أحسن كل شيء نقول، نقول الولاية على أقسام، مرة تكون مكروهة، المحرمة ما يريد بعد السنقول، المحرمة هو واضح بعد سيتولى من قبل الجائر وبعدين شنو يظلم، هذا قدر متيقن بعد حرام. مرة تكون مرجوحة مكروهة، شنو يقول لك؟ نريد نعيش، نريد نعيش، لكن بالضمن هم نقضي حوائج مو يعني نريد نقضي حوائج المؤمنين، لا نريد نعيش لكن هذه مكروهة، نقضي حوائج المؤمنين قضاء إن لله هذا، وقد تكون واجبة أيضا. إيه إذا مو الجائر السلطان العادل نصبك، تقول لي خلاص اذا نصبني العادل احنا جاي نحكي الولايه من قبل الجار، اقول لك ها اذا الولايه من قبل الجار وتوقف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، توقف اجراء المعروف ودفع المنكر على ذلك، قد يقال بالوجوب وقد يقال شنو بالجواز، هو يا جواز يعني اباحه، خلي نشوف، واحد يقول إباحة واحد يقول ليش، ها خل أعطيك بس الفكرة ما هلا شنو بذهنك هذا الشيء، يقول لأنه عندنا إحنا طائفتين من الأدلة، طائفة تقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى ويأمرون بال أو غير هذيك الآيات والروايات اللي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدنا طائفة لا تقول تولي من قبل السلطان هذا شنو الجائر حرام. الآن أنت صرت بين ذني الثنين، السلطان نصبك قاضي لكن تقدر تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا منا أنا يقول لك حرام لا تسويها، أنت صرت جائر من قبل الجائر منصوب، هذا أدلة صحيح لو لا؟ هذه الأدلة تقول لك على أنه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خش نسوي هسا إحنا ذن الثنين الأدلة، واحد يقول حرام واحد يقول واجب، هذا شو نسوي؟ هذا بشكل ما إذا نستجير بالله شخص غريق ولازم أجتاز الأرض المغصوبة لإنقاذه، دليل لا تغصب شي يقول لي لا تسويها حرام تجتاز، دليل أنقذ النفس المؤمنة يقول لي واجب، فراح يصير هذا مقدمة وتصير بيناتها شنو تزاحم شنو هسا. فقد واحد يقول هذا الدليل اللي يقول الأمر بالمعروف واجب، اللي هنا أنا واحد من مصادقه أن تتولى أنت ولاية الجائر، الولاية من قبل الجائر، هذا كان يدل على طلب الفعل، على الفعل، خلي أقول عيف الفعل زائد المنع من الترك، موجل ولا الوجوب في رؤية القدماء. الأمر طلب الفعل، أقول أن الفعل زائد شنو مركب منع من الترك. ذاك اللي يقول تولي الكذا من قبل الجائر حرام، شنو يقول؟ الترك. يقول الترك زائد شنو؟ النهي عن الفعل. فلما ذن الثنين ما يقدرن يجتمعن، ذن الشيء الثاني النهي عن الفعل، المنع من الترك، ذن فصول الأمر، فصل الأمر، مو عندنا جنس وفاصل، حيوان ناطق، بقي الحيوان شيل الناطق. الأمر طلب الفعل زائد هذا جنس زائد المنع من الترك، شيل المنع من الترك، هل مزاحمة بين هذه الطائفة وتلك الطائفة تنزال إذا شيل الفصول؟ ذن الشيل، إذا شلتين تبقى تقدر تسوي تقدر ما تسوي، تقدر تسوي تقدر ما تسوي، عبارة أخرى عن من؟ الجواز. أسا هذا الجواز بالمعنى الأخاص حتى يصير إباحة، أو بالمعنى الأعم اللي يشتبع مع الاستحباب نتيجة وجود بعض الأدلة تقول لك لا هنا ترى هذا صحيح الوجوب راعي. هذا سنجي شوية شوية نمشي، جيد. أنا ردت بس هالفكرة حتى وين جاي يتكلم الشيخ الأنصاري لنغيب. فالأولى أن يقال أنه عندنا ترى أقسام من الولاية، مرة تكون واجبة، مرة تكون مكروهة، مرة تكون محرمة، مرة تكون مستحبة، مرة واضح لولا بعد ثلاث قوم تتكثر، هي ما عندنا الأحكام إيش قلت مو حشمية. إيه. كانت ذاتية للعرضية والمدى. إسا خل نشوف، خل نشوف، إسا خل نشوف، لا تستعجل. قال والأولى أن يقال إن الولايتي الغير المحرمة، يعني الولاية اللي شنو ما مشتملة على ظلم، ما مشتملة على تعدي، هتك أعراض، أي هذا بس سواء كان منصوبا عفوا، إذا كان منصوب هذا واضح منصوب من قبل الجائر ويقوم بالظلم والاعتداء على المؤمنين على الناس، هذا قدر متيقن. غير هذا لو مكروه، لو مستحب، لو يمكن أن يقال شنو واجب. جيد. أن الولاية غير المحرمة، هي المحرمة ياهي، فغير تلك منها ما تكون ما يكون مرجوحة بعد السهذن الضماء عفوا تذكير وتأنيث، وهذا سفعلا اتركه. منها ما لأن يصلح تذكير يصلح، منها ما يكون مرجوحة، ومنها ما يكون مستحبة اطفرت، ومنها ما يكون شنو واجبة سعيف جائزة، ومضافا إلى الحرام صارت عندك شنو لو محرمة لو مكروهة لو إيه. ما يكون مرجوحة وهي اللي قلنا شنو ولاية اللي نريد نعيش، لكن بالضمن همات قال وهي ولاية من تولى لهم لنظام معاشه، ما عندي شغلة شو اسوي، ولازم اصير معلم لو لا معلم همات تحت مثلا شو اسوي لنظام معاشه، ولو هذا سحر خارج معلم خارج تولي، المقصود هنا أنا التولي بالمعنى الخاص يعني فد رئاسة مو خدمة اجتماعية، هي مو خدمة اجتماعية. قال لنظام معاشه قاصدا الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضر عنهم. ففي رواية يا بهذه أقول لك شلون ليش مرجوح هسه؟ ليش مرجوح؟ وأقول جائز مرجوح مكروه هذا قراء حكم شرعي إسناد إلى الشارع من دون دليل تشريع، هذا مو فقط خل واجب نقول إذا أسندنا من دون دليل يكون تشريع. قال أكو رواية تدل على أنه هذا هنا مكروه ومرجوح. ففي رواية أبي بصير ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين وهو أقلهم حظا في الآخرة. لو ما أكو وهو أقلهم حظا شو تقول على أنه هذا تنطبق على علي بن يقطين وهو في أعلى عليين إن شاء الله، لكن لما قال وهو أقلهم وتجي إلى روايات أخرى تقول لك شنو هذا يباهي مثلا هذا كذا هذا كذا، يصير هذا مرجوح ذاك وراجح. واضح لو لا؟ مقتضى الجمع بين الروايات. انتظر إلى القسم الثاني حتى تشوف هناك شنو أقلهم لو أعلاهم حظا أو من أعالي إيه؟ وهو أقلهم حظا في الآخرة ليش؟ لأجل صحبته المن؟ لأجل صحبة الجبار. هذا ما يكون مرجوح. ومنها ما يكون مستحبا مستحبة وهي ولاية من لم يقصد بدخوله، مو يريد نعيش لا يريد يحسن إلى إخوانه، إلا الإحسان إلى المؤمنين ما دخل إلا لأجل. فعن رجال الكشي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع رحمة الله عليه من أصحاب الرضا عليه السلام، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إن لله عز وجل في أبواب الظلمة من نور الله به البرهان. شوف هذه الأوصاف اللي جاي ينعتها الإمام سلام الله عليه تتلائم ويا ذاك اللي نعت الإمام بأنه وأقلهم شنو ما تجتمع. فإذا المراد فرد آخر انسلك وانخرط فيه. ومكن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه ويصلح الله بهم أمور المسلمين، إليهم ملجأ المؤمنين من الضر وإليهم مرجع ذوي الحاجة من شيعتنا، بهم يؤمن الله روعة المؤمنين في دار الظلمة، أولئك المؤمنون حقا، أولئك أمناء الله في أرضه، أولئك نور الله في رعيته يوم القيامة، ويزهر نورهم لأهل السماوات كما يزهر نور الكواكب الدرية لأهل الأرض، أولئك من نورهم يوم القيامة تضيء القيامة، خلقوا والله للجنة وخلقت الجنة لهم، فهنيئا لهم. بعدين يشجعه إذا تقدر صير، إذا تقدر ما على أحدكم أن لو شاء لنا لهذا كله. قلت بماذا جعلت فداء؟ قال يكون معهم مع الجور مع سلطان مع سلاطين الجور، فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمد. هسا اللهم صل على محمد وآل محمد، وهذا مو ذاك بس خب الصلاة ما بها، فكن منهم. هسا هاي تكوينية فكن منهم لولا إيه. ومنها هذه المستحبة الراجحة، ومنها ما يكون واجب ما تكون واجب الولاية، هذا هم على الفرد الواضح منها المصداق الواضح. إذا سلطان العدل ماذا مو سلطان الجور كلف بالولاية، هنا أنا ما دام مكلف سلطان العدل لابد أن يستجيب. وأكو لا، إذا سلطان الجور طلب من عنده وتوقف الأمر بالمعروف والآخر التعزير، واضح له لا؟ قال وهي ما توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان عليه، لأن واجب على كل إنسان متمكن من ذلك، وهو يتمكن من خلال قبول الولاية. هسه هاي خلينا هسه متمكن وكذا، هذا بعدين يجي حديث، هسه الآن خلينا نحكي بعدين. فإنما لا يتم، فإن مقدمة الواجب شنو؟ واجب. والتولي مقدمة لمن؟ للواجب اللي هو شنو؟ الأمر بالمعروف. هسه بدال ما يقول مقدمة الواجب، التعبير القديم لمقدمة الواجب ما لا يتم الواجب إلا، لأن يتوقف الواجب الوضوء مقدمة أو لا؟ نصب السلم مقدمة للكون على السطح أو لا؟ خو يتوقف إذا قال لك كن على السطح لا يتم الواجب، لا يتحقق الواجب إلا هذا شيء يسموه إلا به، هذا شيء يسموه أحسن، ما لا يتم الواجب إلا به هو يسموه إيه؟ قال فإنما لا يتم الواجب إلا به واجب طبيعي مع القدرة. المفروض هنا أهمات شنو؟ قدرة أكو. هسا خلي نقول قدرة أكو، لأن مقصودنا هسا الآن القدرة العقلية، هسا أقول العرفية مو القدرة الشرعية، هاي بعدين إن شاء الله. إذا القدرة الشرعية لا، إذا أنقذ الغريق كان مقيد بالقدرة الشرعية، خب ما تقدر بعد تجتاز الأرض المقصود، ليش؟ لأن مقيد بالقدرة وأنت غير قادر شرعا، ممنوع من الغصب. أما إذا لا، ما مقيد بالقدرة الشرعية، فقط القدرة العقلية، أنت قادر على الإنقاذ ولو باجتياز، فإذا واجب عليك أن تنقذ. هذا هسه شوي بعدين يشير للشيخ قليلا. قال وربما يظهر من إلى الآن، إذن اتضح أقسام الولاية غير المحرمة، واتضح الخصوص القسم الثالث وهو الولاية الواجبة. اش مثلنا لها؟ اللي الولاية اللي من قبل الجائر لكن يتوقف المعه. أحسن، بعضهم اجى قال هنا هذا لا، الولايه مو واجبه. خطا، هذا مثالكم خطا، هنا الولايه جائزه مو واجبه. وربما يظهر من كلمات جماعه عدم الوجوب في هذه الصوره. قال ايضا، ليش ايضا؟ كما لم تجب في الصوره السابقه الراجحه والمرجوحه الاسبق، هي ايضا يعني كما لم تجب في الصورتين السابقتين. فغير المحرم ما عندنا مثال افرض علما للواجب الا اذا سلطان العادل كلفك، خذاك احنا خارج عن البحث، كلامنا في التولي من قبل الجائر. جيد، هسه هذا يحتاج الى توضيح انه ليش هنا هذا مو واجب. وحكي حلو ما لا يتم الواجب، حكي حلو مقدمة واجب وكذا وفني، ليش هذا مو تام؟ يقول أول خل نقرأ العبارات لبعض الفحول بعدين. قال في النهاية شيخ الطوسي، تولي الأمر من قبل السلطان العادل اللي هو خارج عن بحثنا جائز مرغب فيه، بل مو جائز، وقد وربما بلغ حد لما في ذلك من التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووضع الأشياء مواقعها. جيد، ماشي، تعال إلى بحثنا. وأما سلطان الجور فمتى علم، هاي جاي نجيبها عبارة لمن؟ أريد نقول شوف الشيخ الطوسي ما قال شنو بالوجوب، لا تقول إذا كانت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما أدرك متوقف على الولاية، الولاية شو تصير من باب المقدمة؟ واجبة. لا لا، هذا مو صحيح. شوف ذول الفحول قالوا مو واجبة. قال وأما سلطان الجور فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه أنه متى تولى الأمر من قبله من قبل سلطان الجور أمكنه التوصل إلى إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الأخماس والصدقات في أربابها في أصحابه وصلة الإخوان ولا يكون في ذلك في جميع ذلك مخلا بواجب ولا فاعلا لقبيح فمتى علم شنو فإنه يستحب له ما قال واجب أردت جاي يسوي الدنيا جاي تقلبها أمر معروف نهي عن المنكر مع ذلك الشيخ الطوسي ايش قال يستحب ما قال واجب فإنه يستحب له أن يتعرض لتولي الأمر من قبله سمين إجي جهة بالاستحباب هذا لازم البحث إذا صارت مقدمة لواجب شن سوي التولي واجب إذا صارت بيناتهن مزاح حركة هو المناسب استحباب لا تقول قول لا وجوب لا حرم استحباب من إجي هذا ينبغي أن يبين بعدين إن شاء الله يتعرض للشيخ الأنصار جيد هاي عبارة للشيخ وقال ابن إدريس رحمة الله عليه في السرائر وأما السلطان الجائر فلا يجوز لأحد أن يتولى شيئا من الأمور مختارا من قبله إلا أن يعلم أو يغلب على ظنه إلى آخر عبارة النهاية أنه فإنه شنو النتيجة يستحب هذا هم ابن إدريس وفي الشرائع المحقق ولو أمن من ذلك يعني اعتماد ما يحرم مأمون ما يتصرف ما فيه حرام ما يرتكب ما فيه وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إس ما قالها مواجبة استحبت قال في المسالك بعد أن اعترف هذا من اللي قال إلى الآن المحقق في الشرائع اجى دور الشهيد الثاني مسالك على بعد أن اعترف أن مقتضى ذلك مقتضى ذلك يعني شنو ولما المقدمة للأمر بالمعروف اللي هو واجب مش لازم يصير الولاية واجبة فنيا لازم نخرج شنو أيها المحقق نخرج بأن الولاية شنو واجبة مو مستحبة زين لكن اجي اشوف تكلم بكلام المسالك قال صحيح النتيجة لابد أن تكون هي الوجوب لكن تدري ليش لا يقال بالوجوب لأجل هذا اللي بعدين الشيخ يناقشه قال ولعل وجه بعد أن اعترف أن مقتضى ذلك هو الوجوب قال تدري ليش لعله عدم الوجوب من باب أنه هذا بالنتيجة صحيح جاي يعدل بين الناس يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر لكن بالنتيجة هذا قائم مقام الجار أي هذا منتسب إله أي والمتصل بالكذا أي شلون بالكر متصل يصير طاهر حتى لو أحسن قال حاكم أمر هو مشكلة دائما فأنت كل شيء تسويها بعد كل شيء يعني حتى أحسنت ما أكون ولعل وجه عدم الوجوب مع أنه مقدمة للواجب مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كونه بصورة النائب عن الظالم هذا واحد وأكو بعد شيء آخر لعله لا وعموم النهي عن الدخول معهم هذا شوي يسحب البساط من تحت دائرة الوجوب ما يخليه واجب يعني عندنا روايات تقول شنو لصيروا يومي وعموم النهي عن الدخول معهم وتسويد الاسم في ديوانهم فإذا شنو اسحبت البساط من تحت خب لا حرام لا واجب خشيص يقول لي فإذا لم يبلغ حد المنع فلا أقل من عدم الوجوب ولا الشيخ الأنصاري يقول يقول ولا يخفى ما في ظاهر. هذا الحكي ضعيف، كما مو بس أنا أراه ضعيفا، غيري أيضا. ليش؟ لأنه هذا أمر بالمعروف، أنت جاي تعترف بأنه هذا من مصاديق الأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف لما كان واجبا، فإذا ما وصل هذا إلى حد المانع، لأنت جاي تقول الولاية ما دام بها إحسان وكذا وهذا ما واصل إلى حد المانع، يعني دليل الحرمة شنو؟ ما يشمل. خل من ما يشمله، خد دليل وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر، ليش ما يشمله؟ يعني ليش ما يمكن تطبيقه فنقول هذا مقدمة لذاك فيكون واجبا؟ يعني بعبارة أخرى، إذا كان إنقاذ الغريق واجب، التوسط بالأرض المغصوبة سلبنا من تحت الحرمة، قلنا مو حرام لأجل نقطة وأخرى، مو حرام. يمكن أن يصير مقدمة أو لا بعد، لو هم يعيش مشكلة، وأنت ما يصير مقدمة لإنقاذ الغريق توسط الأرض المغصوبة ما بين الشط وبين بينك، هذا أرض مغصوبة هناك نستجير بلا إنقاذ الغريق، إذا تشتاز حرام، وإذا رفعنا لأجل هذا الحرام تقول هذه المقدمة ما مأمور بها، ما تكون واجبة. المقدمة اللي تكون واجبة مقدمة اللي ما تكون موصوفة بالحرمة. خو إذا رفعت الحرمة هسا لأجل أي شيء، خو بعد حينئذ بعد أكو مشكلة في أن تتصل بالوجوب، خو مقدمة للواجب، خو مو بداية وبديك. إذا ما اجتاز الأرض المغصوبة ما أقدر أنقذ، واضح لو لا؟ هسا هنا أنا عماد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتوقف على أن أتولى من قبل الجائر هذا المنصب، هسه المفروض أن التولي ليس حراما، تولي ليس بحرام بعد أكم، لأن ما واصل إلى ذاك الحد من المنع، بعد أكم مشكلة أن ينطبق عليه الوجوب من جهة كونه مقدمة لل ما أكم مشكلة بعد. لذا قال ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف كما اعترف به غير واحد. ليش؟ لأن الأمر بالمعروف واجب وهذا مسلم، فإذا لم يبلغ ما ذكره حد المنع، هاي عبرت فإذا لم يبلغ ما ذكره حد المنع حد الحرمة فلا مانع من الوجوب المقدم للواجب، يتصل بأنه مقدم لل واجب. أقول لك هذا لم يبلغ ما ذكره، شنو هو اللي ذكره من كونه بصورة النائب إلى آخر ما، لما قال تعنوا ونبذني ما يوجب الحرمة، يوجب شنو؟ حام حول الحمى، شلون ذيك الشبهات، هذا ما يصير مرجوح، خلينا نقول ما دام المنع مو ثابت يمكن أن يتصف الشيء بكونه واجبا من بابل مقدمة، ويمكن توجيهه توجيه عدم الوجوب، هذا منه توجيه المسالك ردينا توجيه آخر لعدم الوجوب، واضح لو لا؟ غدا إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.